السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيما عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم لك الحمد ربنا يا ربي، استخرج منا ما يرضيه، اللهم استخرج منا ما يرضيك. طيب، كنا في المجلس الأول وفي المجلس الثاني بدأنا نتكلم عن آداب من بيت النبوة. تكلمنا في المجلس الأول عن فكرة المقدمة للدروس بتاعتنا، وفي المجلس الثاني تكلمنا عن أساس البيت المسلم، وتكلمنا عن هدف من الزواج، وتكلمنا عن وفاء النبي عليه الصلاة والسلام لخديجة رضي الله عنها. في مجلس النهاردة إن شاء الله هنكمل، هنختار مواقف من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، مواقف في تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع النساء، ونحاول ان احنا بإذن الله نستخرج منها بعض الآداب اللي بإذن الله تنور بيوتنا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فاحنا نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، احنا امرنا بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وكل ما الانسان كان بيلتمس وبيتتبع طريق النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع اهله في بيته، كل ما البيت ده هينور. يعني كل لما انت هتحاول ان انت تطبق سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام في بيتك، كل ما هتلاقي اثر ده، كل ما هتلاقي بركة ده في بيتك، مهما كان الامر ده صغير في وجهة نظرك. يعني فالهدف من احنا من كلامنا النهاردة، اول هدف ان احنا نحب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كل ما الانسان هيسمع عن الجوانب دي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، في تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع نسائه، كل ما الانسان هيتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام اكتر، كل ما انت هتحب النبي عليه الصلاة والسلام اكتر. وده من اعظم الاهداف في السلسلة بتاعتنا، لان حب النبي عليه الصلاة والسلام من، يعني كما قال في حديث أنس: المرء مع من أحب. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فقال أنس رضي الله عنه: فما فرحت بشيء بعد فرحي بالإسلام كفرحي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فربنا يرزقنا محبة النبي عليه الصلاة والسلام، ويحشرنا في زمرته صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. هنبدأ نختار كده مواقف كده يعني من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا كان النبي عليه الصلاة والسلام دايما حريص ان هو يجلس مع نسائه، يتكلم معهن صلى الله عليه وسلم، وده على عكس كتير من واقع الشباب دلوقتي. يعني احنا بنعاني من مشكلة ان الشباب دلوقتي بقى علاقته بالتواجد في البيت علاقة ضعيفة جدا. يعني هو بيجي البيت بالنسبة له زي اللقندة، يعني هو بيقعد طول اليوم في الشغل، وبعدين بالليل مقضيها بيخرج مع صحابه، يقعد على القهوة، يلعب بلاي ستيشن، يعني بيخرج، لكن الوقت اللي بيقضيه في البيت وقت قليل جدا، وما بيطيقش القعدة في البيت. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كانش ده هديه. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيطوف على نسائه، يسلم عليهن، يدعو لهن صلى الله عليه وسلم، وكان يجلس يتحدث مع عائشة رضي الله عنها وغيرها من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. كما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي الصبح وبعدين يجلس، جلس في مصلى وجلس الناس حوله حتى تطلع الشمس، ثم دخل على نسائه امرأة امرأة يسلم عليهن ويدعو لهن، فإذا كان يوم إحداهن جلس عنده. يعني كان يوميا النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر، بعد الشروق، يعدي على بيت بيت، على حجرة حجرة، يسلم على أزواجه صلى الله عليه وسلم ويدعي لها. وده من الحاجات المفقودة، إن الإنسان دلوقتي الراجل يعني انت امتى اخر مرة سمعت واحد بيدعي لمراته؟ يعني واحد كده داخل يسلم على مراته ويقول لها اخبارك ايه وعاملة ايه، ربنا يصلح حالك، ربنا يهديك، ربنا يجعلك من اهل الجنة، ربنا يرضى عنك. يعني امتى اخر مرة سمعت واحد بيدعي لمراته؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يوميا كان يدعو يسلم عليهن ويدعو لهن، فإذا كان يوم إحداهن جلس عنده. ده كان فترة الصبح مع انشغال النبي عليه الصلاة والسلام ومع تعدد حجر أمهات المؤمنين، تسع بيوت النبي عليه الصلاة والسلام بيمر على بيت بيت، على امرأة امرأة، يسلم عليهن ويدعو لهن صلى الله عليه وسلم. وبعد العصر كان في لفة تانية، يعني عن عائشة رضي الله عنها في البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد صلاة العصر كان برضو بيعدي على أزواجه صلى الله عليه وسلم، فيدنو من إحداهن، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يسلم عليها ويباشر من غير جماع. شوف ابن حجر بقى بيعلق على الحديثين دول بيقول ايه، بيقول: الذي كان يقع في اول النهار سلام ودعاء محض، يعني كان بيدخل يسلم ويدعي لها صلى الله عليه وسلم ويمشي، والذي في اخر النهار معه جلوس، يعني كان بيسلم ويدعي لها وبعدين يقعد يتكلم معاه شوية واستئناس ومحادثة. فده كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قارن ده وبين احوالنا دلوقتي، واحنا بنبقى زاهدين في القعاد في البيت، وحتى الشباب الراجل هو في البيت بيبقى كأنه مش موجود، يعني هو موجود في البيت بـ بـ بـ بالجسد بس، لكن مشغول بيلعب في الموبايل، بيتفرج على التلفزيون، عايز يخرج، زهقان من القعدة في البيت. حتى وهو موجود مفيش أي اهتمام لزوجته ولا للأولاد، وده ما كانش من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتحدث مع أهله في البيت زي ما هيجي معانا إن شاء الله في الأحاديث. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا صلى الله عليه وسلم. يعني كان، أنت متخيل يعني إيه النبي عليه الصلاة والسلام يكون متجوز تسعة في نفس الوقت، والسيدة عائشة بتقول قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا، يعني مفيش، يعني قليل جدا اللي هو كان بيعدي على كل واحدة من أزواجه صلى الله عليه وسلم، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، من غير جماع، يعني حتى يبلغ الإلة التي هو يومها فيبيت عندها صلى الله عليه وسلم. شوف في الشرح بيعلق بيقول: وإنما كان يفعل ذلك تأنيسا لهن وتطيبا لقلوبهن حتى ينفصل عنهن إلى التي هو في يومها ويتركها طيبة القلب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان مثلا تكون في ليلة عائشة رضي الله عنها، فيمر على سيدة حفصة يسلم عليها ويدعي لها ويقرب منها، وبعدين لما يخرج ويذهب لعائشة رضي الله عنها تبقى سيدة حفصة، مع إن ده مش يومها، لكن هي بقت نفسها طيبة، إن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيبعد عنها، مش الراجل اللي يسيب البيت بالأسبوع وبالشهر ومسافر مع أصحابه ومش في دماغه وبعيد عن أهله، وزوجته بتبقى محتاجاه. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش كده. فمن الهدي، السلوك المذموم، ان الانسان يبقى حاله، اغلب حاله، ان هو دايما بيسهر بره البيت، ان هو دايما بيقعد يعني في اهمال لحق زوجته، مضيع وقت بره البيت كتير، ما بيديش وقت في البيت، ما بيقعدش مع زوجته، ما بيقعدش يتكلم معاها. الاخلاق دي مذمومة. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش كده، وكان زي ما كنا بنقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحدث مع زوجته صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى، كان يصلي ركعتين النافلة قبل الفجر، قبل الصبح، فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي مثلا، يخلص قيام ليل، يصلي صلاة النافلة قبل الفجر، فالسيدة عائشة بتقول لو أنا صاحية كان النبي عليه الصلاة والسلام رغم ان هو تعبان ومنشغل بالعبادة وبيصلي طول الليل صلى الله عليه وسلم، لكن لما خلص صلاة ولقاها صاحية ويتكلم معاها. قالت: فإن كنت مستيقظة حدثني. وده الرجال اللي بتسمعني ما تفتكرش ان ده امر يعني انت يا عم ايه يعني في ايه يعني لما انا اقعد اتكلم معاها واتكلم معاها في ايه، لا، المرأة في بيتها الزوجة بتبقى محتاجة الكلام ده، محتاجة ان هي تشعر بالاهتمام، ده مصدر شعورها بالاهتمام ان جوزها يديها وقت ان هو يسمعها، ان هو يتكلم معاها. فعائشة رضي الله عنها بتحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام، بتحكي ده ان هو كان يتحدث معي لو خلص صلاة، وكان حتى في السفر، كان في عادة النبي عليه الصلاة والسلام في السفر كان ياخد يقرع بين نسائه صلى الله عليه وسلم، يعمل قرعة مين اللي تطلع معاه في السفر. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقرع بين نسائه، فطرت القرعة لعائشة وحفصة في سفر، خرجت معاه سيدة عائشة وسيدة حفصة رضي الله عنهما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في وقت الليل، خلاص احنا في سفر ويجي وقت الليل، النبي عليه الصلاة والسلام يتمشى مع السيدة عائشة رضي الله عنها، يتكلم معها، سار مع عائشة يتحدث. حيث في قصة لعل ان شاء الله نبقى نتكلم فيها بإذن الله في مجلس من المجالس. حتى يا شباب النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم اللي كان فيه بيتزوج يعني زواجة جديدة، يعني حتى في ليلة بنائه صلى الله عليه وسلم بزوجة جديدة، لم يترك النبي عليه الصلاة والسلام هذا الهدي ان هو يتلطف مع اهله، يتحدث معهن، يعني يدعو لهن. النبي عليه الصلاة والسلام كان حتى في اليوم ده اللي هو يعني خلاص، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيتجوز جوازة جديدة، حتى في اليوم ده كان بيراعي مشاعر باقي النساء. عن أنس رضي الله عنه قال: بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش بخبز ولحم. يعني سيدنا أنس بيحكي عن وليمة بتاعت إيه سيدة زينب رضي الله عنها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأرسلت على الطعام داعيا. يعني سيدنا أنس النبي عليه الصلاة والسلام بعته إن هو يدعو الناس، يكلم الناس ويدعوهم علشان الوليمة. قال: فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون، ثم قال: فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعو. يعني خلاص الناس كلها كلت. فقلت: يا نبي الله ما أجد أحدا أدعوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارفعوا طعامكم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة رضي الله عنها. والنبي عليه الصلاة والسلام النهاردة ليلة الزواج سيدة زينب بنت جحش. فالنبي عليه الصلاة والسلام انطلق على حجرة عائشة رضي الله عنها وقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله. دخل يسلم على السيدة عائشة رضي الله عنها، فقالت: وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. الحديث ده عجيب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام، يعني سيدة عائشة في يوم زواج النبي عليه الصلاة والسلام، وده دل يدل على زي ما ابن حجر علق على الحديث ده، يدل على كمال عقل سيدة عائشة وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، إن ده في موطن المفروض إن هو تشتد غيرة في غيرتها في الوقت ده تبقى شديدة يعني، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل وسلم عليها تطيبا لخاطر سيدة عائشة قالت: وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك، بارك الله لك. قال: فتقر، يعني فتتبع حجر نسائه كلهن يقول لهن كما يقول لعائشة، ويقولن له كما قالت عائشة. يعني تخيل بقى واحدة دلوقتي جوزها لسه متجوز عليها، وبعدين ايه يعني رايح يسلم عليها يوم ليلة البناء بتاعته، ليلة دخلته، راح يسلم عليها، هو ممكن لما يدخل يبقى اصلا مجهزه له ايه، مجهزه له مثلا بلطجيه ولا حاجه، ولا جايبه سكينه ولا حاجه، ايه مش هتقول له بارك الله لك، هتخلص عليه على طول. قال النبي عليه الصلاه والسلام مر على على على على البيوت كلها، قال: فتتبع حجر نسائه كلهن يقول لهن كما يقول لعائشه، يعني يسلم: السلام عليكم اهل البيت ورحمه الله، ويقولن له كما قالت عائشه: وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك يا رسول الله؟ بارك الله لك، بارك الله لك. قال: فشوف النبي عليه الصلاة والسلام الحديث ده نستفيد منه إيه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إزاي بيراعي مشاعر أزواجه صلى الله عليه وسلم، وكان حتى في مراعاة المشاعر دي حتى في وقت الحيض. يعني المرأة في وقت الحيض بتكون ممكن عندها اضطرابات نفسية، ممكن تبقى نفسيتها تعبانة شوية، تشعر بآلام، متضايقة، عندها تقلب في مزاجها، فممكن الراجل ما يبقاش فاهم ده، فهي بتبقى محتاجة معاملة خاصة في الوقت ده. وكان عادة اليهود ان كان في وقت الحيض كان بيهجروا اصلا المرأة، يعني كان بيعتبروا ان المرأة شيء في الوقت ده، شيء حاجة مش طاهرة، حاجة مش كويسة، فبيبعد عنها ويسيب لها البيت وما ياكلش معاها وما يشربش معاها. فالنبي عليه الصلاة والسلام اراد ان هو يبين لنا ان هو يخالف الهدي ده، فقال حديث سيدة عائشة تروي، قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكئ في حجر عائشة، يضع رأسه صلى الله عليه وسلم في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض، وهو يقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم. يعني اللمسات دي من النبي عليه الصلاة والسلام دليل حب صلى الله عليه وسلم، إن فيه عدم الأنفة من الحائض، خلافا لليهود اللي كانوا بيبعدوا عن المرأة الحائض وما ياكلش معاها وما يشربش معاها ويطلعها بره البيت كأنها شيء مش طاهر، خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث سيدة عائشة قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يسيب للسيدة عائشة رأسه، كانت ترجل يعني كانت تسرح له شعره صلى الله عليه وسلم وهي حائض. وربما صلى الله عليه وسلم كان ينام على فخذها صلى الله عليه وسلم. كل دي يا جماعة اللي انت بتشوف المعاملات دي، النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيتعامل المعاملة دي مع السيدة عائشة، ينام في حجرها وهو يقرأ القرآن، هي بتسرح له شعره رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم، نايم على فخذها. يعني في حديث التيمم حيث البخاري ومسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماس. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وقف الجيش كله علشان العقد بتاع السيدة عائشة ضاع. يعني كان ممكن ايه يعني اي راجل في موقف زي ده هيقول لها خلاص يعني ايه التفاهة دي، عقدة هبجيب لك غيره وخلاص ومشي الموضوع، والنبي عليه الصلاة والسلام يستمر بالجيش. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام وقف الجيش وحبس الناس علشان يدوروا على العقد اللي ضايع بتاع السيدة عائشة رضي الله عنها. قالت فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء، يعني مش بس كمان ده قاعدين في مكان فيه مية لا ده مكان أصلا مفيش فيه مية وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر، يعني الناس مش عارفين يتكلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فراحوا سيدنا أبو بكر فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. يعني رايحين يشتكوا لسيدنا أبو بكر شوف بنتك عملت إيه، يعني أقامت برسول الله وحبست الناس ومفيش مية والناس معهاش مية. فجاء أبو بكر رضي الله عنه الشاهد بقى ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نايم وحاطط رأسه على فخذ السيدة عائشة رضي الله عنها. فقال أبو بكر رضي الله عنه حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، يعني في خاصرتي، يعني سيدنا أبو بكر إيه بيخبطها وهي بيخبطها خبط جامد، وبعدين هي عايزة تتحرك بس خايفة إن هي تحرك نفسها فالنبي عليه الصلاة والسلام يصحى، فهي بتقول إيه فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمم، نزلت آية التيمم. فقال أسيد بن حضير الصحابي قال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته، وكمان إيه لقينا العقد بتاعنا. الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام كان ليه معاملة خاصة مع أهله. تشوف من الأحاديث دي تعرف إن أنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام قوي، إن أنت تشوف قد إيه النبي عليه الصلاة والسلام كان لطيف مع أهله، إن إحنا نتعلم ده، إن ده يبقى موجود في بيوتنا، إن زي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام بيعمل إن أنت تعمل ده، إن أنت تطبق ده في بيتك. وشوف حتى في سنن، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل مع نسائه صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، يبادرني وأبادره حتى يقول دعي لي وأقول أنا دع لي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في حالة من الإيه، يعني جو لطيف في البيت كده. النبي عليه الصلاة والسلام يمرح مع السيدة عائشة رضي الله عنها ويبادرني إلى الماء، يعني إيه، بيقول لها سيبي لي أنا أخذ المية، ويسبق بإيده صلى الله عليه وسلم علشان ياخد المية من الإناء قبل ما هي تاخد، يقول دعي لي وأقول دع لي. فلما يبقى السنن دي موجودة في البيوت عندنا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، بيوتنا تنور، ونبعد عن الجفاء اللي موجود في البيوت والمشاكل اللي موجودة في بيوتنا. شوف حتى في وانت بتنادي على اسم زوجتك، النبي عليه الصلاة والسلام كان بياخد باله من الحاجات دي، اللي هو يختار اسم جميل هي تحبه، يكني السيدة عائشة وينادي عليها باسم جميل، يقول يا عائش، عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام، يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام. فقالت عليه السلام ورحمة الله وبركاته. مش اللي بيتريق على زوجته وبيسخر منها ويطلع عليها أسماء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت الحبشة المسجد يلعبون في المسجد، يعني الحبشة في يوم من الأيام كان زي بيعملوا زي استعراض كده، بيلعبون بالرماح في المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حميراء يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم؟ قلت نعم. أتحبين أن تنظري إليهم؟ قلت نعم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لها يا حميراء، يعني زي إيه، إن هي بيضة كده وفيها إيه حمرة، كأن النبي عليه الصلاة والسلام دايما هو بينادي على زوجته، بينادي عليها بأحسن ألفاظ. فلو الإنسان يتعلم الأدب ده، حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان في يوم من الأيام رجل فارسي جار للنبي عليه الصلاة والسلام كان بيدعو لطعام، حيث أنس رضي الله عنه بيحكي بيقول أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق، كان بيعمل كده إيه أكل حلو كده، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه يدعوه، فعمل أكل للنبي عليه الصلاة والسلام وراح للنبي عليه الصلاة والسلام بيعزم ويجي يأكل عنده. فقال وهذه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام الراجل ده بيعزمه، فسيدة عائشة جنب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال وهذه، يعني دي تيجي تأكل معايا، لعائشة رضي الله عنها. فقال لا، يعني كأن الراجل كان عنده يعني إيه الأكل كان على الأد، ف يعني هو قال له الأكل مش هيكفي، يعني الأكل يدوب يكفي النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، يعني مدام السيدة عائشة مش هتيجي معايا، مدام عائشة مش هتيجي معايا خلاص أنا مش هروح. إيه هو إيه، كان كاره صلى الله عليه وسلم إن هو يأكل أكلة حلوة وزوجته ما تأكلش معاه، إن هو يطعم زوجته من الحاجة الجميلة اللي هو بيأكلها. فالراجل عمل أكل في تاني مرة وراح للنبي عليه الصلاة والسلام، قال فذهب يدعوه إلى طعام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه لعائشة، فقال الرجل لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، ثم عاد يدعوه في المرة الثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه، فقال الرجل نعم، قال فقام، قال أنس يعني، فقام يتدافعان حتى أتي منزله، فقام يتدافعان حتى أتي منزله، يعني كل واحد إيه ماشيين كده بيتساقوا على الذهاب لبيت الرجل. وده يظهر أدب النبي عليه الصلاة والسلام ولطف النبي عليه الصلاة والسلام، إن أنت لو أنت في مكان كويس، خرجت في خروجة كويسة، بتاكل أكلة حلوة، وأنت بره هات لزوجتك أكل، يعني زي ما أنت أكل ربنا موسع عليك وأكلت أكلة حلوة بره، حاول تاخد لزوجتك أكل وأنت مروح، إن أنت هتروح مكان كويس وهتتبسط فيه ممكن تاخد زوجتك فيه، خدها معاك خليها تستمتع معاك. يعني فكرش، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن يروح ياكل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص ان هو زوجته هي كمان تستمتع وان هي كمان تاكل الاكلة الحلوة دي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام بيخاف على اهل بيته، بيغير على اهل بيته صلى الله عليه وسلم، والخوف والحرص والغيرة ده احنا محتاجين ده، يعني الرجالة محتاجين تتعلم الأدب ده من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام حديث صفية رضي الله عنها لما جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد في المعتكف، فهي بتحكي بتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا، فحدثته ثم قمت فانقلبت. فكنا بنقول يا شباب النبي عليه الصلاة والسلام كان صلى الله عليه وسلم يغار على أهله، كان بيخاف على أهله صلى الله عليه وسلم، كان بيغير على أهله. وفي حديث صفية لما قالت، هي بتحكي القصة بتقول، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت، فقام معي ليقلبني. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هي جت تتكلم معاه في المعتكف، ورغم ان هو معتكف والمعتكف ما يخرجش المعتكف الا لضرورة، الا ان النبي عليه الصلاة والسلام خاف ان هي تمشي لوحدها فخرج علشان يوصلها. وده مهم ان احنا نتعلم ده، ان انت ما تسيبش زوجتك لو في مشوار انت قادر ان انت توصلها، قادر ان انت تعمل لها خدمة، قادر ان انت تجيب لها حاجة، اعمل ده. سيبهاش تنزل لوحدها، تختلط لوحدها بالرجالة، تتعامل لوحدها. حاول قدر المستطاع ان انت توصلها، ان انت تحميها، ان انت تأمن خوفها، ان انت لو هي محتاجة حاجة ان انت تبقى بتغير عليها. يعني مش مشكلة ان هي تنزل تقضي حاجة، تقضي مشوار لو انت تأمن عليها ده، لكن ما يبقاش ده الاصل. يعني تبقى انت حريص دايما ان انت خايف على زوجتك، ان لو في مشوار طب استني ما اوصلك. الحاجات دي بيبقى ليها اثر طيب في نفس المرأة، حس ان هي ان انت مش راميها، ان انت مهتم بيها، ان انت بتخاف عليها، ما بتعاملهاش بحالة من الاهمال. لا ده انا والله انا ممكن اقطع وقت من وقتي واوصلك لو انت عندك مشوار. فده من الاداب اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعملها. فسيدة صفية رضي الله عنها بتحكي بتقول النبي عليه الصلاة والسلام قام معاها عشان يوصلها. قالت فمر رجلان من الأنصار، في اتنين صحابة جايين، فشافوا النبي عليه الصلاة والسلام ماشي وجنبه واحدة، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية، على رسلكما إنها صفية. فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني احنا يعني هنشك فيك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو قال شيئا. فعايزين نتعلم الأدب ده من النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الآداب المهمة اللي للأسف بيوت كتير بقت في أمس الحاجة ليها، هو إن السيدة عائشة روت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل صلى الله عليه وسلم. سيدة عائشة بتحكي بتقول النبي عليه الصلاة والسلام ما ضرب شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. الإمام النووي بيعلق الحديث يقول فيه أن ضرب الزوجة والخادم والدابة وإن كان مباحا للأدب، يعني إن كان ربنا أباح ده بالضوابط بتاعته، قال فتركه أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما عملش ده. في الحديث في السنن، في سنن أبي داود، عن إياس ابن عبد الله ابن أبي ذباب قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله، لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ذئرنا النساء على أزواجهن. يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضرب خلاص بقى ايه، لما الست طمنت ان مفيش ضرب فزائرنا يعني ايه تحولوا زي الاسود كده. فسيدنا عمر جه يشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله زائرنا النساء على ازواجهن، فرخص في ضربهن، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ضربهن للتأديب. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن. فطبعا إيه بعد ما كان الضرب ممنوع وبعدين رجع النبي عليه الصلاة والسلام رخص فيه، فلما الرجالة كانت الفترة اللي فاتت ما بتضربش، فرجعت إيه كله بقى إيه خد حقه من الفترة اللي فاتت. فإيه اللي حصل؟ فطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، جايين إيه ضرب وضرب وجايين ايه بيطافوا على ازواج النبي عليه الصلاه والسلام، كل واحده بتشتكي ايه زوجها ان هو ضربها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون ازواجهن ليس اولئك بخياركم. يعني الراجل اللي يضرب زوجته ويهنها ده انسان سيء. ليس اولئك بخياركم، اللي يضرب زوجته بدون سبب ويضربها ضرب مبرح ويهينها، ده انسان سيء، انسان ظالم. قال الطيبي رحمه الله: ليس اولئك، اي الرجال الذين يضربون نساءهم ضربا مبرحا اي مطلقا بخياركم، يعني بل خياركم، خياركم بل خياركم من لا يضرب، لا يضرب النساء ويتحمل عنهن او يؤدبهن. يعني افضل رجل مش اللي بيضرب، اللي يتحمل زوجته ويصبر عليها ويؤدبها ولا يلجأ للضرب، لان النبي عليه الصلاه والسلام ما عملش ده، وان كان ربنا سبحانه وتعالى اباح ده ورخص في ده بالضوابط بتاعته. ان شاء الله في انصحكم في حلقه الدكتور اياد قنيبي يتكلم فيها عن الضرب، بمساله الضرب يعني بشيء من التوسع. ان شاء الله نبعت لكم اللينك بتاعها، علشان ايه الناس اللي يعني الموضوع هنا مش موضوع تفصيل في المساله، علشان الناس اللي ايه ممكن يبقى عندها ايه شبهات ولا حاجه في الموضوع يعني. قال في الشرح، في شرح الحديث، قال فيه: من الفقه أن ضرب النساء في منع حقوق النكاح مباح، إلا أنه يضرب ضربا غير مبرح. ووجه ترتب السنة على الكتاب في الضرب يحتمل أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ضربهن قبل نزول الآية، ثم لما زائرن النساء أذن في ضربهن ونزل القرآن موافقا له، اللي هي في قول الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وفسر الضرب الضرب غير مبرح. قال: ثم لما بلغوا في الضرب أخبر صلى الله عليه وسلم أن الضرب وإن كان مباحا على شكاسة أخلاقهن، يعني على سوء خلق النساء، فالتحمل والصبر على سوء أخلاقهن وترك الضرب أفضل وأجمل. إن الرجل يصبر ولا يلجأ للضرب، وإن هو يكون دايما أصلا من البداية يا شباب، يعني من النصايح اللي إن شاء الله الإنسان ينتفع بيها، إن كل ما كان الإنسان زوجته بإذن الله إنسانة طيبة وإنسانة سوية، وهو بيحسن عشرتها وبيعملها معاملة حلوة بيكرمها، لو هو اتعود إن هو يعملها معاملة طيبة ومعاملة جميلة ويكلمها أحسن كلام وياخد باله منها ويراعيها، هيكفي في تأديب المرأة لو أخطأت، لو زوجها عايز يأدبها هيكفي مجرد ان هو بس ايه يظهر ان هو زعلان منها. يعني المرأة السوية اللي بتحب زوجها، الانسانة المحترمة، الانسانة الدينة اللي بتراعي حق زوجها واللي بتخاف من ربنا سبحانه وتعالى، يعني لو كان الانسان ده كريم استحالة يصل معاه للضرب. يعني دي يا شباب حالات استثنائية، مش ده الاصل، لان النبي عليه الصلاة والسلام ما عملش ده. يعني الاصل الاصول اللي في البيت: وعاشرهن بالمعروف. الاصل ان انت بتعملها احسن معامله، الاصل ان انت تكرم زوجتك، الاصل ان انت تكون لطيف. يعني كل الحديث اللي فاتت ده الاصل، الاستثناء ان المراه تبقى يعني في سيئه الخلق. يعني واحده مش بس سيئه الخلق، يعني هو انسان طيب، انسان محترم وبيعملها معامله كويسه، لكن هي بتتطاول عليه، فبعدين يدخل في ترتيب الايه يكلمها يقول لها: يا فلانه ما ينفعش كده، وانت كده بتدمري حياتنا، انت كده بتفسدي البيت، وانا حقي عليكي كذا، وربنا بيقول كذا، ربنا قال فعظوهن. فطبعا الموعظه بالنسبه لها، هي امراه سيئه الخلق، عنيده، طبعها حاد، لسانها طويل، مش مؤدبه. فالمراه الناشز دي اللي هي الحال الخاصه دي، فبعد لما كلمها ونصحها ومش عارف ايه، النصيحه ما جابتش نتيجه، فنقل الخطوه الثانيه اللي هو بيهجرها، هجر في المضاجع. كل ده ليه؟ كل ده نيته الإصلاح، يعني هو بيكلمها عشان يصلح من حالها ويصلح البيت. وبعدين الهجر في المضاجع للتأديب، إن هو يبتعد عنها، الهجر الجماعي يبتعد عن مسألة الجماع. فهي إيه المفروض إن حاجة زي دي لو هي امرأة سوية، المفروض إن هي حاجة زي دي ترجعها، تخلي إن هي تراجع نفسها، تحس إن هي أخطأت. طيب هي بعد كل ده مستمرة في الإساءة وسوء الأدب وبتتطول عن على زوجها، ربنا سبحانه وتعالى هنا قال إن ده أدب من الآداب هي تؤدب به، ولكن الضرب ده بالضوابط بتاعته، وتكون نيته نية الراجل ده هو بيعمل ده للإصلاح. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها، لما ولعل إن شاء الله الحديث بيجي معانا، لما النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها البيت دخل رويدا رويدا، وبعدين قصة طويلة، النبي عليه الصلاة والسلام خرج رويدا رويدا، وبعدين راح عند البقيع والسيدة عائشة خرجت وراه، وبعدين لما رجعت البيت وهي شكت ان النبي عليه الصلاة والسلام كان ذهب لبعض نسائه. فلما النبي عليه الصلاة والسلام رجع ولقاها بتنهج، قال ما لك يا عائش حشي ربيه؟ فقالت لا شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها لا تخبريني او لا يخبرني اللطيف الخبير. فحكيت له قصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن فأنت السواد الذي كان أمامي. قالت فلهذني في صدري لهذة أوجعتني. النبي عليه الصلاة والسلام خبطها، لكن هنا ليه؟ للتأديب، علشان ما ينفعش أن أنت تسيء الظن بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن سوء الظن بالنبي عليه الصلاة والسلام مصيبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما عمل ده عمله للتأديب، مش واحد بيهين زوجته بيضربها على وشها وده اصلا حرام، وبيشتمها وبيضربها ضرب جامد كانه بيتخانق مع واحد صعب. لا، ده مش المقصود، مش ده الضرب اللي الاسلام بيتكلم عنه. ولو اتفرجتوا على الحلقه باذن الله يبقى فيها تفصيل اكتر، وممكن ان شاء الله ابعت لكم حاجه في الموضوع ده. لكن هنا الاحاديث دي بتشير ان الصبر على سوء اخلاق المراه في بعض الأحيان ده أفضل وده أجمل وده الأكمل في الرجل. قالت العرب لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. ابن حجر بيقول ايه بقى؟ بيقول ان معنى ان اعوج شيء في الضلع اعلى، كانه بيتكلم عن ايه؟ اشاره للسان. يعني اعلى شيء معوج في المراه لسانها. يعني انت لما تقعد تفكر كده، هي البنت تملك ايه؟ الزوجه تملك ايه؟ هي ما عندهاش اي حاجه. يعني مين الاقوى جسمانيا الا لو انت متجوز واحده مثلا بطل كمال اجسام ولا حاجه؟ مين اللي اقوى؟ لا شك ان الرجل اقوى. يعني لو دخلوا لبعض واحد ضد واحد كده، مين اللي يضرب التاني؟ هو اللي يضربها، فهو اقوى منها، وهو اللي معاه العصمه، وهي عنده في البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فانهن عوان عندكم، اي اسيرات، الا ان هي تطلب مثلا خلع او كده. فهي في البيت ما عندهاش اي حاجه من اساليب القوه غير لسانها. يعني هي عندها بس اللسان، هي ايه بتلسع فيه بقى تتكلم. اخوكو دكتور احمد العربي احد معايا اهو بيقول لي بتلسع فيه. فايه هي ما فيهاش غير لسان. فهي بيقول ايه النبي عليه الصلاه والسلام يقول استوصوا بالنساء، فان المراه خلقت من ضلع، وان اعوج شيء في الضلع اعلى. فابن حجر يقول ان دي اشاره اللسان، فممكن تطلع منها فلته تتكلم كلمه مش عارف، ما تاخدش على كلامها. يعني ما ينفعش الراجل يتعامل إيه زي ما كنا بنقول ان هي الكلمه كلمه واحده بواحده، اللي هو بيعاملها انت ازاي قلت كذا، ولا تعالي ويعمل لها قعدة وانت تقصدي ايه بالكلام. مش هينفع، يعني لازم يبقى في نوع من التغافل، لان هي ممكن يفلت منها كلام، ممكن هي ما تبقاش مش عارفة تعبر، مش عايزة تقول حاجة وتقوم قايلة حاجة تانية، ممكن تبقى منفعلة جدا فيطلع منها كلام هي عايزة تقول له مثلا ان انت مش مهتم بيا فتشتمه مثلا. يعني ممكن تعمل ده، يعني عايزة تقول له ان انت بتهملني وانت مش مهتم بيا وانت مش حاسس بيا، فتقوم مثلا شتمه تقول له انت حمار مثلا. هي عايزه تعبر عن حاجه، عايز تعبر عن حاجه، لكن زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال او من ينشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين، يعني عن المراه ان هي ممكن يفلت منها كلام. فالشاهد ان ايه؟ الشاهد يا شباب ان الراجل يبقى ربنا سبحانه وتعالى ادالك القوامه مش علشان ان انت تستقوى عليها، ولا ان انت تشوف نفسك عليها، ولا ان انت ولا الشنباتي دي جايبها هنا ليه، ولا ان انت تهينها وتعاقبها عقاب شديد وتحبسها ومش عارف ايه وبتاع. لا، القوامه دي عشان انت ربنا سبحانه وتعالى قال وللرجال عليهن درجه الرجال قوامون على النساء، ان انت تحتويها، ان انت تصبر عليها، ان انت لو فلتت منها فلت زي ما هيجي معانا في حديث النبي عليه الصلاه والسلام تصبر وتغفر وتتجاوز، مش مشكله. الا لو انت شايف ان الامر لا، ان الامر فيه ان هي ما بتحترمكش وان وصل الاهانه وان في تعدي، لا ده انت هنا محتاج تقف وقفه. لكن انا بتكلم في المراه الطيبه الطبيعيه الانسانه المحترمه اللي فلتت منها فلته ما يعني ايه خلاص عدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ وان اعوز شيء في الضلع اعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته. يعني لو انت عايزها تستقيم معاك 100% ما تغلطش غلطه وتتكلم معاك كده كلامها موزون زيها زي اي معلم كده انت قاعد بتتكلم معاه، مش هيحصل ده. هي ليها طبيعه مختلفه عنك. فلو انت عايزها تستقيم تبقى ماشيه كده ما تغلطش غلطه تعمل كل اللي عليها مظبوط، مش هتلاقي ده، هتكسرها. لو عايز لسانها يبقى مستقيم على طول ما تغلطش غلطه ما تفرطش في حاجه، مش هينفع. الكسر المراه هنا معناه الطلاق في روايه، وكسرها طلاقها وان تركت لم يزل اعوج فاستوصوا بالنساء. يعني انت مش معناها برضو ان انت تتركها على عوج، لا، انت تقوم العوج ده بان انت تصبر عليه، بان انت تأدب، بان انت تنصح، بان انت تغفر. يعني انت مش هتسيبها برضو ايه على عوج، لكن هتقوم العوج، لكن مش عايزها تستقيم. لازم تستمتع بها وهي فيها سنة كده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرها فدارها تعش بها. فدارها تعش بها. يعني لازم، لابد من شوية مداراة، إن أنت إيه سايس أمورك. يعني أنت عدي، كبر دماغك، ما ينفعش تقف لها على الواحدة. إن أنت تبقى أنت يعني يا شباب، ما ينفعش البيوت يبقى فيها 2 رجالة، وما ينفعش البيوت يبقى فيها 2 ستات. يعني ينفعش ان انت متوقع ان زوجتك تبقى يعني بتوزن كل كلمه بتقولها وقاعده بتفكر في انت يقول لها لا انت فاهمه، يعني انت الكلام بتاعك المقال بتاع مقال ايه يا عم؟ هي ما بتفكرش في المقال، هي حاجه قالت حاجه حاسه بيها مشاعرها فبتخرج الكلام اللي جواها. فان انت تتعامل معاها ان هي يعني في ممكن العاطفة بتاعتها تغلب عليها في الكلام، وان هي لا ده بتوزن كل كلمة بتقولها، لا، طبيعة المرأة مختلفة عن طبيعة الرجل، هي حاجة وانت حاجة. فمش هينفع 2 رجالة، او مش هينفع ان المرأة تتحول للرجل، ان هي بقى ايه في نوع من الندية، ولا انت تقول لي ليه وترد عليه كلمة بكلمة، وانت ازاي، لا انا المفروض، وانت ابوك وانا الخدامة اللي ابوك جابها لك، وترد عليه ويبقى فيه سوء ادب ويبقى فيه تطاول. مش هينفع 2 رجالة مع بعض في البيت، وفي نفس الوقت مش هينفع 2 ستات في البيت. يعني مش هينفع الراجل خلاص يقعد يشرشح قدام مراته، هي تقول له انت اللي فيك واللي فيك، وهو قاعد قدامها يقعد ايه يرد عليها هو كمان، لا مش هينفع. يعني لازم الراجل في بعض النقاشات ما تنزلش ليها، علشان اولا تحفظ هيبتك، وثانيا علشان زوجتك تحترمك. لان الراجل اللي دايما بيزعق على طول ودايما بيغلط ودايما مش عارف ايه بتاع بيسقط من عينك زوجته، وبعدين هيبته مع الوقت بتنزل. يعني كل ما تعود ان هو يشتم وان هو يغلط وان هو يضربها وان هو مش عارف ايه، مع الوقت هي خلاص ايه جيتتها هتنحس، فتتعود على ده فما عادش فارق معاه، فهو اصلا هي ما عادش بتحترمه. فهو ممكن يشتمها تقوم هي شتماه، يضربها تقوم ضرباه كده. يعني خلاص ليه؟ ما خلاص هو اللي عمل ده. لكن لما الراجل يصبر عليها ويعفو ويتجاوز ويقول لها طيب انا مش هرد عليكي دلوقتي، لما تهدي ان شاء الله نتكلم، طيب يا بنت الناس انا مش هينفع ارد على الكلام اللي انت قلتيه ده، ويعمل ايه مواقف يبان ان هو راجل، يبان ان هو عنده حلم، يبان ان هو عنده عقل، يبان ان هو عنده حكمه، يوزن الكلام. لكن يبقى مستخف، يبقى خفيف، اي موقف مراته تستفزه يقوم ينفعل ويعمل مش عارف ايه، ما ينفعش كده. فقال: فدارها تعش به. وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان، يعني أسيرات عندكم. يعني دي أسيرة عندك، يعني أنت تستوصي بها، تتقي الله في المسكينة دي. النبي عليه الصلاة والسلام يحرج حق الضعفين، اليتيم والمرأة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر. يعني هي إيه، أحيانا أنت تيجي مثلا تلاقي واحد بيحكي مثلا عن مشكلة مثلا زوجته، واحد بيتكلم وحملت وفي أي إنسانة ومش محترمة وما بتحترمنيش ولسانها طويل وعندها ندية ومش بتعمل كذا، ويحسسك إن إيه هو بيتكلم عن واحدة شيطانة، يعني مش بني آدمة طبيعية، مجنونة. وبقول لها مش عارف حبيبتي اوديكي فين، راحت هبه فيا ومزعقه فيا، فايه تحس كده ان هو بيحكي هو في حاجه غلط. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا ان انت تبقى متوازن، ان انت يبقى عندك انصاف، لا يفرق يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر. يعني هي مثلا فيها طبع، ما انت مش في الجنة، يعني هي ممكن يبقى فيها طبع بالنسبة لك مش كويس، انت مش حابب الطبع ده، لكن خليك انسان منصف، يعني انت فكر اوزنها بالحسنات والسيئات. لا هي فيها والله مميزات كتير، يعني كان الامام النووي بيعلق على حديث بيقول ايه، اي لا ينبغي ان اي ينبغي الا يبغضها، لانه ان وجد فيها خلقا يكره وجد فيها خلقا مرضيا بان تكون مثلا شرسه الخلق. يعني ايه شرسه؟ يعني وراها كده ايه شديده، يعني لكنها دينه او جميله او عفيفه او رفيقه بها او نحو ذلك. يعني ممكن يبقى فيها طبع مثلا ان هي بتنفعل مثلا شويه او عصبيه شويه، لكن عندها مميزات تانية كتير، ان هي مؤدبه، ان هي حيه، ان هي جميله، ان هي بتعمل لك اكل حلو، ان هي بتهتم بيك، لكن في حاجات معينه لما بتنفعل فيها طبع سيء. فالاصل ان الانسان خلاص انت تتعامل توزنها حسنات وسيئات، لا يفرق مؤمن مؤمنه ان كره منها خلقا رضي منها اخر. والنبي عليه الصلاة والسلام يا شباب كان دايما بيراعي مشاعر زوجته، ودي من الحاجات اللي احنا يعني مفتقدينها في بيوتنا. يعني ممكن واحد يبقى عارف ان مراته زعلانة وان هو مزعلها وبعدين يتجاهلها تماما وينزل ويسيب البيت ويخرج مع اصحابه ويسافر ويقفل تليفونه ويتكلمه، هو عارف ان هي زعلانة ويتجاهلها تماما، وده من سوء العشرة، ده من سوء العشرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان مركز مع السيدة عائشة، امتى هي مبسوطة وايه، امتى هي راضية، امتى هي مش ممكن واحد يبقى قاعد في البيت وهو عارف ان مراته متضايقة في حاجة هو عملها وهي متضايقة وهي قاعدة تعمل له اشارات ان هي يعني ايه تقول مثلا ايه مبوزة، فهو نفض كأنه مش شايف حاجة، فبعدين شوية تقوم بتحط له الاكل فتقوم رازعة الطبق مثلا، هي عايزه تقول له ايه، عايزه تقول له انا متضايقه، يعني عايزه تقول له خد بالك انت مضايقني، صالحني، قول لي اي حاجه، فتقعد تنكشه كده، تساله سؤال مثلا، يعني ايه السؤال، يعني برضو ممكن الراجل يبقى قاعد ايه يقع في فخ، يعني بتسال السؤال بيبقى السؤال ده وراه حاجه ثانيه، فهو يرد يا عيني فيقع على طول في المشكله، في شر اعماله. فالشاهد ان المفروض ان هو يبقى منتبه لده. في واحد بيبقى فاهم ومطنش، وفي واحد اصلا هو مش مركز، يعني هو مش مركز، مراته مبسوطه ومراته متضايقه، هو مش في دماغه، مش فارق معاه، لكن في واحد شايف ومطنش. النبي عليه الصلاه والسلام يا شباب ما كانش كده. النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول لعائشه رضي الله عنها: اني لا اعلم اذا كنت عني راضيه واذا كنت علي غضبه. ده النبي عليه الصلاه والسلام مركز، عارف يقول لها انا عارف، وشوف العلامه اللي النبي عليه الصلاه والسلام بيعرف بيها، يقول لها انا عارف انت امتى بتبقي راضيه عني وامتى تبقي غضبان. والنبي عليه الصلاه والسلام اصلا يقول الكلام ده للسيده عائشه، ده في حد ذاته يعني انت محتاج تتامل في ده. يعني هو غضب النبي عليه الصلاه والسلام، او غضب النبي على السيده عائشه، او مين اللي غضبه يضر مين؟ يعني هو لو غضب عليها هي هتبقى في مشكله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتلطف معاها، يقول لها أنا عارف أنت إمتى بتبقي راضية عني وإمتى بتبقي غضبانة. فقالت: فقلت من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مركز في الموقف المعين، لما بتبقي راضية عني بتقولي لا ورب محمد، ولما بتبقي غضبانة وإذا كنت علي غضبة قلتي لا ورب إبراهيم. وبعد كل اللي احنا بنقوله ده، يعني شوف لطف النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع النساء ماشي، ومع السيدة عائشة خصوصا، بعد كل المعاملة دي، بعد كل المعاملة دي، وممكن السيدة عائشة تغضب على النبي عليه الصلاة والسلام، ده يعني ايه سبحان الله. فالسيدة عائشة تقول له، قالت يعني أقرت الكلام، قالت: أجل يا رسول الله، أجل والله يا رسول الله، ما أهجر إلا اسمك، ما اهجر الا اسمك. يعني انا مش ايوه لا انا ما اقدرش حتى، يعني ايه ده دليل ان حتى وفي حاله الغيره وهي غيرانه عليه، على النبي عليه الصلاه والسلام من شده الحب، تقول لا انا حتى في ده وانا غيرانه وانا غضبانه وانا مضايقه ما اهجر الا اسمك، ما اقدرش حتى ايه، يعني ده اخري في الهجر. قال يقول لك في شرح النووي قال لا أهجر إلا اسمك، فدل على أن قلبها وحبها كما كان، وإنما الغيرة في النساء لفرط المحبة. ومش بس كده، النبي عليه الصلاة والسلام لو لقى زوجة من زوجاته مثلا حزينة أو يعني زعلانة مثلا، كان بيطيب بخاطرها. وده من الأمور المهمة، حتى وإن كان الأمر تافه، يعني إن كان الأمر في ظاهر الأمر ليك هي ممكن تكون حاجة هي حاسة بيها أنت مش حاسس بيها، أنت شايف إن هي حاجة تافهة، لا هي بالنسبة لها مش حاجة تافهة. فما ينفعش إن أنت تتعامل مع الأمور اللي زوجتك شايفاها، هي بتحكي لك موقف أو هي حصل معاها موقف، أنت ترد عليها تقول لها إيه التفاهة دي. على فكرة الرد ده رد سيء، يعني ده رد يدل إن أنت هي أولا ممكن تكون بتحكي لك حاجة علشان هي بتستأنس بيك، وهي عارفة ان الموضوع تافه، بس هي بتفتح اي مجال للكلام علشان شايفة ان انت مشغول عنها، ان انت مش مهتم بيها، فبتفتح مجال للكلام معاك. فما ينفعش انت ترد يعني ايه تفصلها تقول لها ايه التفاهة اللي انت بتتكلمي فيها دي، يا عم طب ما تتكلم معاها وانت بحسسني ان انت يعني قاعد بتخطط لمشاريع الوطن العربي، ما انت يا عم بتتكلم معاها في التفاهة، ايه المشكلة يعني؟ يعني هي فتحت معاك موضوع بالنسبة لك مش امر مهم، اتكلم معاها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيطيب خاطرها، في حيث أنس رضي الله عنه قال بلغ صفية أن حفصة قالت بنت يهودي، سيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنها قالت على السيدة صفية بنت حي بن أخطب، حي بن أخطب يهودي، فالسيدة صفية قالت إيه؟ قالت عنها ده إيه ده أنت بنت يهودي، فالسيدة صفية بكت. الستات مع بعض يعني، دي شتمت دي والتانية بتعيط. النبي عليه الصلاة والسلام قال فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال ما يبكيك؟ فقالت لي حفصة إني بنت يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم شباب إيه بقول لكم إيه، ما توجعوش دماغي بالحوارات بتاعتكم دي وأنا مش، لا لا، قال النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمها ترد تقول إيه، لو قالت لك تاني أنت إيه بنت يهودي قولي لها إيه، وإنك لابنة نبي وإن عمك لنبي وإنك لتحت نبي ففيما تفخر عليك حفصة، يعني انت بنت نبي. الشارح قال اي هارون بن عمران، وان عمك لنبي اي موسى بن عمران، يعني ابوك نبي وعمك نبي وانت زوجة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ففيما تفخر عليك حفصة، يعني حفصة بايه بتفتخر عليك بايه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة اتق الله يا حفصة، يعني علم دي ترد ازاي وجبر بخاطرها، وبعدين التانية قال لها اتق الله يا حفصة أدب التاني. رضي الله عن حفصة وعن صفية رضي الله عنهما وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فكنا بنقول يا شباب النبي عليه الصلاة والسلام كان حتى لما يشوفها حزينة، لما يشوفها مريضة، ما كانش بيعدي، ده كان يواسيها. عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها، هي سيدة عائشة كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام وهم رايحين يحجوا، فسيدة عائشة قبل ما يدخلوا على مكة، قبل أن تدخل مكة حاضت. فكنا بنقول يا شباب النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على عائشة رضي الله عنها قبل الحج لما هي حاضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك أنفستي؟ فقالت نعم، فقال صلى الله عليه وسلم إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. يعني بيهون على الأمر، بيقول لها يعني معلش ده أمر ربنا سبحانه وتعالى قدره على بنات آدم فما فيش مشكلة. وبعد لما خلصت المناسك العادية من غير الطواف بالبيت، النبي عليه الصلاة والسلام أمر أخوها أنه ياخدها المسجد التنعيم اللي هو أصلا سمي مسجد عائشة رضي الله عنها علشان إيه تعمل تاخد إيه تطوف بالبيت وتقضي العمرة بتاعتها. وكان صلى الله عليه وسلم يرقيها ويمسح بيده عليها إذا مرضت صلى الله عليه وسلم. يعني أنت لما والله تقعد تتأمل في الآداب دي يا أخي، إيه ده؟ شوف المعاملة، إن هي تبقى تعبانة مريضة يواسيها حتى في أبسط الأمور، يلاقيها تعبانة فالنبي عليه الصلاة والسلام يرقيها. والحاجات دي فعلا مؤثرة جدا في نفس الزوج، ان لما هي تبقى تعبانه بتشتكي وتحس ان انت مهتم بيها. احيانا في بعض الرجاله هو مش عايز مراته تتعب، يعني هو ايه انت هي هتفضلي تعبانه كده، يعني انت هتعمل ايه يعني ايه هتفضلي تعبانه كده، انت هتفضلي قاعده لي كده مستموته كده، يا عم هي تعبانه، يعني هي ما بتمثلش، هي تعبانه، يعني هي مثلا تكون في وقت حمل، بعد الحمل، او هي جالها تعب ايا كان، فهو مش عاجبه، هو عايزها دايما ايه تبقى في صحة وفي عافية. طب هي تعبت، ما انت بتتعب، فتلاقيه مش عايز، مش قادر يستحملها وهي تعبانة. يقول لها لا يعني ايه، انا مش عاجبني الوضع ده، انا عايزك تبقي بصحتك كده. ايوه هي تعمل ايه يعني، يعني انت تقول لها عايزك تبقي بصحتك، هي كده تبقى بصحتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيظهر الاهتمام، وكان بيظهر العطف والحنان في الوقت ده. في وقت حتى السيدة عائشة في حديث الإفك بتقول: وكان يريبني في وجعي. هي كانت لما رجعت من بعد الإشاعات دي، لما انتشرت ولما رجعت من السفر من غزوة بني مصطلق أو بني مصطلق، فلما رجعت كانت إيه تعبت تعب شديد لمدة شهر. فهي بتقول انا مفيش حاجه يعني ايه مقلقاني، غير ان انا النبي عليه الصلاه والسلام بيدخل عليا لا اجد اللطف. يعني هو لما كنت ببقى تعبانه كان بيبقى لطيف جدا معايا، كان بيهتم بيا، لكن لما كنت تعبانه المره دي ما كنتش لاقيه منه اللطف ده، فده كان بالنسبه لي امر مريب. ده يدل ان كان الطبيعي بتاع النبي عليه الصلاه والسلام في وقت مرض السيده عائشه ممكن بيبقى لطيف جدا معاها. كانت تقول: كان يريبني في وجعي أني لا أجد اللطف من النبي عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يرقيها. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله ويمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. كان يعني حاول تتعلم الادب ده، يعني ان انت لو لقيت زوجتك تعبانه في يوم ان انت ايه تحط ايدك عليها وترقيها، ده هيبقى ليه اثر طيب جدا في نفسها. ومن الحاجات الجميله، من الاداب الجميله، ان انت تمسح دموع زوجتك لو لقيتها في يوم بتبكي، ان انت تمسح زي ما الست كانت بتتكلم عن زوجها في حديث ام زرع بتذم الرجل ده، بتقول ايه: لا يولد الكف ليعلم البث. يعني ايه ما فيش يجيش كده يطبطب عليا كده يقول لي: طب مالك، طب زعلانه ليه، طب ايه اللي مزعلك، يمسح دموعي، يقول لي كلمه طيبه، ما فيش. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما السيده صفيه كانت في سفر، وكانت راكبه جمل، والجمل ده كان جمل سريع وكده، فبعدين الجمل ده ايه حصل، ايه حصل له مشكله صحيه كده، فايه تعب يعني برك يعني. قالت عن صفية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حج بنسائه، فلما كان في بعض الطريق نزل رجل فساق بهن فأسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذاك سوقك بالقوارير. يعني إيه بيقول له إيه؟ واحدة واحدة بس عشان القوارير اللي معاك، يعني شوف التعبير، يعني النساء، يعني التعبير حتى القوارير ده إن هي حاجة، القارورة حاجة إيه، خلي بالك اتعامل معاها ما تكسرهاش، يعني تعامل معاها برفق، تعامل معاها زي الحاجه اللي انت خايف تتكسر، زي الازازه اللي انت خايف تتكسر، يعني تبقاش غشيم يعني. فبيقول ايه: كذاك سوقك بالقوارير. يعني ايه خليك ايه واحده واحده، وانت ايه وانت بمشيهم بالجمل يعني. قال: فبينهم يسيرون بركة بصفيه بنت حيي جملها، الجمل راح ايه راح برك، وكانت من احسنهن ظهر، فبكت. طب هو الجمل برك، هي بتعيط ليه؟ خلاص قعدت تعيط. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما عرف كده راح لها ولقاها بتعيط، قالت صفيه، قال: فجعل يمسح دموعها بيده صلى الله عليه وسلم، فجعل يمسح دموعها بيده صلى الله عليه وسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اني احرج حق الضعيفين، اليتيم والمراه. ممكن احنا معانا يعني حديثين ثلاثة كده ممكن نكملهم، ولا نقف عند هنا خلاص؟ طيب هنقف هنا عشان دكتور احمد بيقول لي كفاية كده عشان زهقت. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والحمد لله رب العالمين.